بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 17 بعد 300 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال تفسيره في سورة التوبة مع قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة، ابتغوا تشتيت أمرك وتفريق أصحابك من قبل يعني يوم أحد. فإن ابن أبي وأصحابه كما تخلفوا عن تبوك بعدما خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذي جدة أسفل من ثنية الوداع، انصرفوا يوم أحد. وقلبوا لك الأمور، ودبروا لك المكايد والحيل، ودوروا الآراء في إبطال أمرك حتى جاء الحق بالنصر والتأييد الإلهي، وظهر أمر الله وعلى دينه وهم كارهون، أي على رغم منهم. والآيتان لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على تخلفهم، وبيان ما ثبطهم الله لأجله وكرها انبعاثهم له، وهتك أسرارهم وكشف أسرارهم وكشف أسرارهم وإزاحة اعتذارهم، تداركا لما فوت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الإذن، ولذلك عوتب عليه. ومنهم من يقول: ائذن لي، أي في القعود، ولا تفتني، ولا توقعني في الفتنة، أي العصيان والمخالفة، بألا تأذن لي. وفيه إشعار بأنه لا محالة متخلف، أذن له أو لم يؤذن. أو في الفتنة بسبب ضياع المال والعيال إذ لا كافل لهم بعدي، أو في الفتنة بنساء الروم لما روى أن جد بن قيس قال قد علمت الأنصار أني مولع بالنساء فلا تفتني ببنات أصفر ولكن أعينك بمالي فاتركني. ألا في الفتنة سقطوا، أي إن الفتنة التي سقطوا فيها هي فتنة التخلف أو ظهور النفاق لا ما احترزوا عنه، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين جامعة لهم يوم القيامة، أو الآن، لأن إحاطة أسبابها بهم كوجودها. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك في بعض غزواتك حسنة ظفر وغنيمة تسؤهم لفرط حسدهم، وإن تصبك في بعضها مصيبة كسر أو شدة كما أصاب يوم أحد يقول قد أخذنا أمرنا من قبل تبجحوا بانصرافهم واستحمدوا آراءهم في التخلف ويتولوا عن متحدثهم بذلك ومجتمعهم له أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم فرحون مسرورون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلا ما اختصنا بإثباته وإيجابه من النصرة أو الشهادة أو ما كتب لأجلنا في اللوح المحفوظ لا يتغير بموافقتكم ولا بمخالفتكم. وقرئ هل يصيبنا، وهل يصيبنا وهو من فعل لا من فعل، من فعل لأنه من بنات الواو لقولهم صاب السهم يصوب واشتقاقه من الصواب لأنه وقوع الشيء فيما قصد به وقيل من الصوب. هو مولانا ناصرنا ومتولي أمرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لأن حقهم ألا يتوكلوا على غيره. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل هل تربصون بنا أي تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلا إحدى العاقبتين اللتين كل منهما حسن العواقب النصرة والشهادة، ونحن نتربص بكم أيضا إحدى السوءين أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بقارعة من السماء أو بأيدينا أو بعذاب بأيدينا وهو القتل على الكفر. فتربصوا، ما هو عاقبتنا؟ إنا معكم متربصون، أو فتربصوا ما هو عاقبتنا؟ إنا معكم متربصون، ما هو عاقبتكم؟ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم أمر في معنى الخبر، أي لن يتقبل منكم نفقاتكم أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها، وفائدته المبالغة في تساوي الإنفاقين في عدم القبول. كأنهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا هل يتقبل منهم، وهو جواب قول جد بن قيس: وأعينك بمالي. ونفى التقبل، ونفي التقبل يحتمل أمرين: ألا يؤخذ منهم أو ألا يثاب عليه. وقوله إنكم كنتم قوما فاسقين تعليل له على سبيل الاستئناف، وما بعده بيان وتقرير له. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أي وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم، وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم. وقرأ حمزة والكسائي أن يقبل بالياء، لأن تأنيث النفقات غير حقيقي، وقيل يقبل على أن الفعل لله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلين، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم لا يرجون بهما ثوابا ولا يخافون على تركهما عقابا. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يتحدث الله عز وجل ويخبرنا عن المنافقين الذين كانوا في عصر النبوة في المدينة المنورة، ولم يكن هنالك نفاق في مكة المكرمة، والنفاق أخذ من دويبة صغيرة تسمى نافقة، وهي التي تدخل في الأرض من مكان وتخرج من مكان آخر. وهؤلاء يدخلون بالإيمان ويخرجون بالكفر، ويدخلون بالكفر ويخرجون بالإيمان، ويظنون أنهم لم يعرفوا. فأنزل الله هذه السورة فاضحة لأمرهم، كاشفة لأعمالهم، مثبطة لأجرهم وثوابهم. لذلك قال ربنا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. أرادوا يا رسول الله أن يشتتوا أمرك مع المسلمين، أن يزرعوا الفتنة بين أصحابك وأن يفرقوهم. فهم كانوا دائما يسعون إلى التفريق ما بين الأوس وما بين الخزرج، وما بين المهاجرين وما بين الأنصار. ولقد رأينا كيف قام عبد الله بن أبي ابن سلول سابقا في غزوة أحد، عندما لم يستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيه فتخلف وانحسر عن رسول الله بثلث الجيش، ومع هذا أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم المهمة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على عاتقه، وقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هؤلاء الذين تخلفوا عن أحد هم الذين يتخلفون اليوم عن تبوك ويتخلفون في كل معركة. لذلك هؤلاء ينصرفون تارة بعذر وتارة بغير عذر وتارة بحيلة وتارة بمكر وتارة بدهاء وتارة بتخلف بمرض أو ما شابه ذلك. لذلك ربنا عز وجل قال ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال والذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يستأذنوا، هؤلاء أراد الله عز وجل أن يهتك سترهم، أراد الله أن يكشف أسرارهم، أراد الله أن يزيح أعذارهم، أراد الله عز وجل أن يسلي المؤمنين فيقول لهم افرحوا بأن هؤلاء لم يخرجوا معكم لأنهم ليسوا على حق وهم أهل للباطل وهم ليسوا أهل قتال وإنما هم يتسترون بالإسلام. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه، بعضهم يقول يا رسول الله إذن لي في القعود فإنني لا أستطيع القتال، يا رسول الله لا يوجد أحد يقوم على أهلي وعلى مالي، يا رسول الله لا يوجد من يقوم على بساتيني مثلا فيضيع مالي، يا رسول الله لا كافل لأحد بعدي، يا رسول الله لا قدرة لي على النساء نساء الروم إذا رأيتهم فإنني لا أستطيع أن أنظر إلى بنات بني الأصفر، لكن أعينك بمالي. كل ذلك إنما كانت أعذار، هذه الأعذار قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الفتن حصاد المنافقين، إن الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله بينت هؤلاء جميعا الذين قدموا الأعذار الواهية من أجل ألا يخرجوا للقتال في سبيل الله فسقطوا في الامتحان. ألا في الفتنة سقطوا، وبعد ذلك إذا سقطوا في الفتنة أي فتنة التخلف ظهر نفاقهم، وعندما ظهر نفاقهم عند ذلك هذا الأمر الأهم لا محترزوا منه من القتال، ولذلك أعد الله لهم جهنم وساءت مصيرا. لذلك ختم قوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، هي تجمعهم. طيب كيف تجمعهم وهم في الدنيا؟ ألم يفعلوا من الأسباب التي تكون سببا في إحاطة جهنم بهم؟ فإنها كوجودها اليوم، فإن هذه الأعمال التي قاموا بها وهذه الأعمال التي أرادوا أن يعتذروا بها، هذه العداوة لرسول الله، هذا التشتيت للأمر، هذا التفريق للأصحاب، جزاؤه جهنم وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا سببها في الدنيا وهي كذلك ستكون في يوم القيامة. ثم ذكر ربنا عز وجل المواقف التي تحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان ما بين حسنة وسيئة، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. عندما تصيبك الحسنات تفتح البلاد، تظفر في الغنائم في الخيرات. فهؤلاء يحسدون الصحابة على ما آتاهم الله من الغنائم، ما آتاهم الله من هذه الأموال التي أحلها الله لهم، وأحلت لي الغنيمة ولم تكن لتحل لأحد قبلي. وكذلك فإن عادة المشركين أنهم إذا قاتلوا كانوا يخرجون نساءهم وأبناءهم خلفهم، فإذا انتصر المسلمون عليهم أخذوا نساءهم سبايا وأخذوا أولادهم عبيدا يخدمونهم، ولذلك كل ذلك من الحسنات. فهذا يؤدي إلى الحسد عند الكافرين. انظروا ماذا حققوا في هذه المعركة، كيف عادوا منتصرين، ماذا غنموا من الأموال، كيف تحول فقرهم إلى غنى. وإن تصبهم سيئة، وإن تصبك يا رسول الله مصيبة، هذه المصيبة يعني أن ربما يعني يحدث بعض الشدة كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط معركة أحد، ففي أولها انتصر المسلمون، وفي وسطها كان النتيجة أنه عندما تخلف الرماة لقنوا درسا عظيما من ربهم تبارك وتعالى. فماذا حدث لرسول الله وماذا حدث لأصحابه الذين هم حوله؟ لكن بعد ذلك عادت الهمة وعادت القوة، فلحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد، فتولوا مدبرين إلى مكة المكرمة. ما حقق الله لهم النصر؟ المنتصر يطلب شروط، المنتصر يحوز على أراضي، المنتصر يغنم غنائم، وكل ذلك لم يكن لقريش منها أي شيء على الإطلاق. لذلك تحول النصر الذي حققته قريش إلى هزيمة وإلى فرار بعد أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلول المقاتلين، وطلب منهم من كان في جراح أن يلحق بالمشركين في غزوة حمراء الأسد، الذي أدت بذلك إلى هروب المشركين إلى مكة. وإن تصيبك في بعض غزواتك مصيبة كما أصابك في معركة أحد، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، تبجحوا قالوا إننا كنا نعرف النتيجة، أخذوا يتكلمون وكأنهم يقول كان رأينا صوابا وكان رأيكم خطأ، كان ينبغي أن تتخلفوا، كان ينبغي أن لا تخرجوا. كانوا يتولون بعد ذلك عن هذه عن أماكن الأماكن التي يتحدثون فيها عن مجتمعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في حالة فرح وسرور وطرب أن المسلمين لم يحققوا غايتهم في هذا الأمر. هذا دليل على عداوتهم المحضة للمسلمين. أجابهم الله عز وجل، قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله عز وجل اختص كل واحد منا بشيء، هذا اختصه بالشهادة، وهذا اختصه بالجراحة، وهذا اختصه بالنصرة، وهذا اختصه بأنه بين ما كتب له في اللوح المحفوظ. إذن هذه الأشياء معلومة مكتوبة محفوظة آتية من عند الله عز وجل، لا تتغير لا بموافقة منكم ولا بمخالفة منكم. لذلك هذه قل لن يصيبنا من أي شيء على الإطلاق من خير أو من شر إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. الله مولانا ولا مولى لكم، هو ناصرنا، هو متولي أمرنا، عليه نتوكل، إليه ننيب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا، فحقهم ألا يتوكلوا على غير الله عز وجل، هذا غاية الإيمان عندهم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. ماذا تنتظرون بنا؟ نحن الحمد لله كل العواقب التي تصيبنا فيها خير. ماذا يصيب المؤمن إذا خرج للقتال في سبيل الله؟ يصيبه أحد أمرين، إما أن ينصره الله عز وجل على عدوه فيكون قد أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين، وإما أن تكتب له الشهادة في المعركة فيلقى الله وهو راض عنه، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك، لا يغسل لأنه حي لأنه طاهر، لا يغسل يبقى في دمه من أجل أن يكون علامة في يوم القيامة على الشهادة في سبيل الله عز وجل، أحياء عند ربهم يرزقون. إذن عواقب المؤمن أحد أمرين، إما النصر على الأعداء وإما الشهادة في سبيل الله عز وجل. ونحن أنتم هكذا، هذا أمرنا، لكن ماذا هو أمركم في المقابل؟ إذا كان أمر المؤمنين إما نصر وإما شهادة، فأمر المنافقين أحد السوءتين ستصيبكم، إما أن تنزل عليكم قارعة من السماء فتهلككم، أو يأمرنا الله عز وجل أن نقتلكم. إذن أنتم تنتظرون أحد أمرين، إما عذاب الله بأمر من الله بمعجزة من الله بآية من آيات الله بجند من جنود الله، أو أن يأمرنا الله عز وجل وهو عندما تظهر الكفر بواحا عند ذلك نقتلكم. تربصوا، ما هو عاقبتنا؟ ما هي عاقبتكم؟ إنا معكم متربصون. فلينظر كل واحد منا إلى الآخر، نحن أمامنا نصر أو شهادة، أما أمامكم عذاب من الله عز وجل أو قتل على أيدينا. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. بعضهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعينك بمال، خذ من المال لكن لا أخرج إلى القتال. نعم، هذا الإنفاق الذي تنفقونه سواء كان في حالة الطواعية أو في حالة الكراهية، يعني كلاهما متساوي. لماذا؟ اقرأوا في آية أخرى، إنما يتقبل الله من المتقين. وأنتم لستم من المتقين، أنتم من المنافقين، أنتم من المكافرين حقا. لذلك الله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لن يتقبل الله منكم نفقاتكم سواء أنفقتم في حالة الكراهية أو أنفقتم في حالة الطوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما سواء، لا قيمة لإنفاقكم لأنه لا قبول له عند الله عز وجل. هذا الامتحان لن تستفيدوا منه، أنفقتم أم لم تنفقوا، لأن الله لن يتقبل منكم. هذا جواب خاص أيضا للجد بن قيس عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعينك بمالي. ما معنى إن الله ما لن يتقبل منكم؟ معنى ذلك أي لن يؤخذ منكم، لن تثابوا عليه. لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. من الفاسق؟ الفاسق في الشريعة الإسلامية هو من أصر على صغيرة أو فعل الكبيرة، وأي كبيرة يفعلونها أكبر من النفاق بإظهارهم الإيمان وإبطالهم الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنكم كنتم قوما فاسقين. هذا التعليل لعدم قبول الله عز وجل الإنفاق، سواء كان بالكراهية أو كان طوعا. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. ما هو السبب؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الله عز وجل بين سبب عدم القبول للنفقات الكفر. الإيمان حد فاصل، بعد الإيمان يتقبل الله عز وجل الأعمال. كل ما يعمل الكفار في هذه الحياة الدنيا قد يثنى عليه خيرا في هذه الدنيا، أما في الآخرة فإن الله عز وجل لن يتقبل ذلك منهم ولن يذكر ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك ما وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ما هو السبب؟ إلا أنهم كفروا. وانظر ماذا حكم الله على المنافقين، قال كفروا بأي شيء؟ كفروا بالله ربا، كفروا بمحمد الرسول. طيب هؤلاء يصلون، قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إنهم آمنوا من أجل أن يحافظوا على رقابهم فقط. علامة المنافق أنه لا يأتي في صلاة العشاء ولا في صلاة الفجر، وكل صلاة يأتيها على كسل، فيصلي أمام الناس ولا يصلي بينه وبين الله عز وجل. هؤلاء يتثاقلون كأنهم كبار في السن عجزة، لأن الصلاة ثقيلة عليهم بينما هي فيها راحة للمؤمنين. ما كان رسول الله يقول أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة فإننا نرتاح بها، فإننا نخاطب بها ربنا، فإننا نشعر أننا في أعلى درجات حياتنا، فإننا نخاطب مولانا، فإننا نقرأ كلام ربنا، فإننا نتوجه إلى الله عز وجل ونسأله من خيري الدنيا والآخرة. هذه الصلاة بالنسبة للمؤمنين، يأتون الصلاة وهم على نشاط وهم على قوة، بينما الكافر يأتي متثاقلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. أما الإنفاق قال ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني إذا كان هنالك نفقة، كانت هنالك كفارة، كان هنالك زكاة، فلا يأتون بهذا. إنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا، لذلك لا يفعلون ذلك إلا مع الكراهية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق. إخواني النفاق هو يعني من أشد الأمراض التي تبتلى فيها الأمة. لا يغرنكم اليوم ما تجدونه، فكم من إنسان ربما يمجد كافرا ويمجد مسيئا ويصحح العمل لمخطئ ويخطئ المصيب، ويفرق عصا المسلمين عن بعضهم البعض، فربما يكون أشد نفاقا من عبد الله بن أبي بن سلول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين الذين يتقبل الله منهم، يتقبل الله منهم صلاتهم، ويتقبل الله منهم نفقاتهم، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.